الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي بفضل الله تبارك وتعالى، احنا انتهينا الدرس الماضي من المرحلة الثانية من مراحل هذا اليوم العظيم الذي سماه الله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. تكلمنا امبارح عن القبر، وقلنا يا جماعة ان اللي الناس بتعمله في الحديث عن القبر وتهويل الناس وتخويف الناس ده خلاف هدي النبي، وقلنا ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان بيذكر عذاب القبر كان بيذكر نعيم القبر، زي ما كان بيقول ان في ناس اوجب الله لهم عذاب القبر ففي ناس ربنا اوجب لهم عذاب القبر، زي ما في ناس قبورها ممتلئة ظلمة كذلك ايضا في ناس ربنا سبحانه وتعالى جعل قبورها مليئة بالنور، زي ما في ناس اقوامها قبورها موحشة فان هناك اقوام في قبورهم في روضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ان هناك في قبورهم اناس في غاية الخوف والفزع والعذاب فان هناك اقوام قد من الله عليهم بالامن والامان الأمان والسكينة والطمأنينة داخل قبورهم، زي ما في ناس بيقولوا يا رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة، لأن هم عارفين اللي هيكون بعد القبر أشد مما رأوا في القبر، ففي هناك أقوام يقولون رب أقم الساعة رب أقم الساعة، لأن العقبة الكؤود يا رب احنا عدناها فما بعدها أيسر. لابد ان احنا ندرس هذا اليوم بهذه الصورة، نأكد عند الناس ان هذا اليوم يا جماعة محتاجين فيه هذا العمل. نخش بسرعة النهاردة بإذن الله على المرحلة الثالثة من مراحل هذا اليوم العظيم، وهذه مرحلة من أخطر وأشق المراحل اللي احنا هنمر بها يوم القيامة، أخطر مرحلة، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى هينشئك نشأة جديدة. احنا ممكن أحبابي الواحد مننا يتفزع يموت، ممكن واحد مننا من شدة الخوف يموت، وسمعنا ان واحد اتخض مات. في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى ينشئ الناس نشأة جديدة، هذه النشأة أحبابي يرى الناس فيها الملائكة بعدما كانوا في الدنيا لا يرونهم، يرى فيها الناس الموت من كل مكان ومع ذلك لا يموتون، نشأة جديدة، خرج الإنسان من قبره أعد الله سبحانه وتعالى له نشأة خاصة به، يخرج الإنسان وبمجرد أن يخرج دايما بقول إن اليوم ده يوم مشاكل، وأعظم مشكلة ممكن تقابلنا في هذا اليوم هو أهوال هذا اليوم، الهول العظيم في هذا اليوم. من أهوال هذا اليوم دنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل، من أهوال هذا اليوم التغير العجيب اللي هيحدث في نواميس الكون، البحار اللي كانت بتطفئ النار الناموس ده تغير بقت النار بتخرج من البحار، الجبال الراسيات تتفجر وتنسى. جميل، سبحان الله، كل شيء في هذا الكون يتغير، النجوم ذهب نورها، الشمس قورت وذهب ضوءها، النجوم تتساقط على العباد، والكل في هذا اليوم خائف فزع مزعور، حتى الأنبياء، كل الأنبياء يقولون في هذا اليوم يا رب سلم سلم. إذن أحبابي هذا اليوم يوم عظيم، هذا اليوم اللي احنا نسميه يوم الحشر، خلاص الناس خرجوا من قبورهم للحشر، سبحان الله، هناك أقوام يخرجون من قبورهم، الناس كانت بتصوم حافظ على الصيام، ناس الصلاة في مسجد ما فيش حاجة اسمها ان احنا نتخلف عن صلاة جماعة، ناس مجالس علم، ناس حفظ القرآن، ناس قريبين من ربنا، الناس دي بمجرد أن يخرج من قبره ويبص يلاقي التغيرات دي كلها، لا لا لا، أنت لا تخاف، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أنتم ما تخافوش، أنتم في أمن وأمان. في هذا اليوم تتلقاهم الملائكة هذا يومكم، ده يومكم يا جماعة، ليه؟ أسلمتوا أحسنتوا العمل في الدنيا، انتوا احسنتوا العمل في الدنيا ما ساتوش، اذا وجب على الله سبحانه وتعالى ان يؤمنكم في هذا اليوم، علشان كده ربنا تبارك وتعالى قال في شان هؤلاء ايه؟ لا يحزنهم ايه؟ الفزع الاكبر. يبقى اليوم ده ربنا سماه بالفزع الاكبر، ومع ذلك الناس دي في امن وامان وطمانينه وسكينه، مش خايفين. ناس تانيين بقى والعياذ بالله علاقات هدف الحياة، هدف الحياة يتعرف على بنت جديدة كل أسبوع، هدف الحياة إنه يشوف واحد صاحبه علشان يجيب له قرص حشيش، هدف الحياة إنه يقضي ليلة كويسة، هدف الحياة إنه يشوف فيلم جنسي إباحي جديد، ده هدف الحياة. هدف الحياة إزاي يضل الشاب المؤدب اللي معاه في المدرسة، هدف الحياة إنه إزاي يدمر بنته والعياذ بالله، هو ده الهدف. علشان كده دول ربنا سبحانه وتعالى وصف حالهم في هذا اليوم بوصف عجيب. شوف كده معايا، قال الله عز وجل في كتابه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يبقى قلوبهم في حناجرهم من شدة الخوف، وشوشهم سوداء مظلمة كأنما أغشيت وجوههم إيه؟ قطعا من الليل مظلمة، وشوشهم في غاية السواد من شدة الرعب من شدة الخوف، الوجوه تحولت لوجوه سوداء. أما العيون فالعيون من شدة هول هذا اليوم ازرقت، العين ازرقت. أخواننا وأبائنا بتوع العيون بيقولوا إن شدة الحزن والمصائب المتوالية على الإنسان وشدة البكاء والحاجة بتحول العين لزرقاء. اليوم في هذا الوقت، في هذا الوقت مع هذا الهلع وهذا الفزع العيون تزرق. حد يجيب لي آية؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال أهل العلم زرق العيون. في ناس تانية بقى بيفقدوا البصر في هذا اليوم، في ناس من شدة معصيها بتفقد البصر من هذا في هذا اليوم. الله سبحانه وتعالى في الدنيا بيدلهم رسائل فوقه ارجعوا لربكم مرة ثانية، وهم مشينا خالص. يخش المسجد مع واحد صاحبه في ليلة القدر ويسمع آيات في عقوبات الظالمين وهو مشينا خالص، كأن في أذنيه وقرة، كأن في أذنيه وقرة. صاحبه مات على كتفه في الجامعة وهو مشينا خالص، وهو مشينا خالص. زميلتهم في الجامعة ماتت وهم مشينا خالص. آيات كانت أعينهم عنها عمياء، علشان كده ربنا يبعثهم يوم القيامة وهم أصحاب عمى. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة إيه؟ قال ابن عباس: يحشر يوم القيامة أعمى البصر إلا عن جهنم. ما هو في طريقين، طريق للجنة وطريق للنار، طريق للجنة وطريق بالنار. الله يبعثه في هذا اليوم كما قال ابن عباس وقتادة وعكرمة، أن الله يبعثه في هذا اليوم أعمى البصر، أعمى البصر مش شايف، ولا يهتدي إلا إلى طريق واحد وهو طريق جهنم والعياذ بالله، ويفاجأ بعد ذلك أنه سقط في النار. وقال بعض أهل التفسير في قول الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أعمى عن حجته، مش قادر يدافع عن نفسه من شدة الخوف والهلع. شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وهو يصف هذه الوجوه: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يبقى ناس بتخرج من قبورها في غاية الفرح والسعادة، أصل هم كان معهم ذات، وناس تانيين بيطلعوا في قمة الحزن وقمة الأسف على ما ضيعوا في الدنيا. دول بقى أصحاب الطاعة في الدنيا لابد أن هم يحشروا إلى الله في أبهى صورة، ما يمشوش على رجليهم أبدا أبدا. لا لا لا لا، أنتوا تمشوش على رجليكم، ده أنتوا النهاردة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اسمع الكلام ده اللي أنت ممكن تكون لأول مرة بتسمعه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه أنه قال، علي رضي الله عنه: والله ما يحشرهم الله على أقدامهم، ولكن يخلق الله لهم إبلا من الجنة عليها سرج من ذهب وألجمتها من زبرجد، وهؤلاء يحشرون إلى الملك فلا يتوقفون إلا في الجنة. طب والتانيين، والتانيين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. وردا يعني عطاشا. وخد بالك من كلمة نسوق، كلمة نسوق كلمة تدل على مدى الأسى والحزن اللي بيصيب هؤلاء لما بيساقوا سوق البهائم إلى جهنم. بل خد بالك بقى إن هؤلاء مش هيمشوا على رجليهم، أصل لو مشوا على رجليهم يبقوا سكرين، بل هؤلاء يحشرون على وجوههم إلى جهنم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفرقان: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك. علشان كده الصحابي كما روى البخاري في صحيح من حديث أنس، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وكيف يحشر هذا على وجهه يوم القيامة؟ إزاي هيمشي على وجهه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يحشره يوم القيامة على وجهه. أنت متخيل الصورة؟ إن واحد رجليه فوق ووشه تحت، إنه حاله متقلب ومتغير بهذه الصورة، زي ما انتكس في الدنيا ربنا نكسه يوم القيامة، زي ما انتكس عن الحق في الدنيا نكس الله رأسه يوم القيامة. اليوم ده علشان نأكد على العمل، اليوم ده انت هتحشر فيه، هتخرج فيه من قبرك على العمل اللي انت مت عليه. الناس كلها في ظل هذا اليوم زي ما قلت لكم خرجوا، والشمس دنت من الرؤوس والناس في غاية العرق. النبي يقول لنا: وأعراقهم على قدر عملهم. عملك قد ايه وانت هتصب الشمس قد ايه؟ في ناس بقى الشمس دي بالنسبة لهم مش حاجة خالص ولا يشعروا بها اصلا، اصل دول على طول الله سبحانه وتعالى اخرجهم من قبورهم علشان اعد الله بنفسه لهم منابر من نور على يمينه. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى اخرجهم من قبورهم علشان ما يشعروش ابدا بحر شمس، ولكن هم في ظل عرش الرحمن. علشان كده كان بيقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن اقرأوا سورة البقرة وإلى عمران، فإنهما الزهروان وإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، سحبتين يعني، أو فرقان، مجموعتين من طير صواف متداخلة، تحجبان عن صاحبها الشمس يوم القيامة. أهو العمل، أهو نجانا من حر الشمس في يوم الحشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصدقة، في شأن الصدقة: كل امرئ في ظله صدقته يوم القيامة. شفت الأعمال تنجيك منين؟ من الحرف. زي ما قلت لكم في ناس بقى فضلوا يرتقوا في الأعمال الصالحة ويعدوا ويعدوا ويعدوا، كل سنة بيرتقوا درجة إلى الله. الناس دي بص هم مش هيقفوا في الشمس أصلا، ليه؟ أسلوما في ظل العرش على منابر من نور بجوار الله سبحانه وتعالى. دول ناس ربنا أكرمهم. في ناس تانية بقى تخرج من قبورها، دول خارجين من قبورهم وجوههم عليهم نور. سبحان الله، الناس كلها دلوقتي في أرض الحشر مرة واحدة ثلاثة أربعة جايين من بعيد، وجوههم ما شاء الله على النور، وإيديهم فيها نور ورجليهم نور. إيه يا جماعة أنتوا كنتوا بتعملوا إيه؟ أصل إحنا كنا محافظين على الصلاة، علشان كده ربنا نور وجوهنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة إيه؟ غرا، ها؟ محجلين من آثار الوضوء والسجود. الأمة تدعى يوم القيامة، خارج من قبره وشه منور، خارج من قبره منور خالص. واحد تاني سبحان الله خارج من القبر برضه عند إسته عند دبره راية مكتوب عليها: هذه غدرة فلان، المدرس بتاع الثانوي اللي كان مدلهوش الفلوس، أو الدكتور بتاع الجامعة اللي أكل عليه حق الفلوس، أو البنت اللي غدر بيها وضحك عليها إلى آخر. هذه لواء راية علم محطوط فين؟ عند دبر. هذه غدرة فلان. واحد رابع يطلع من قبره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحلية الزينة يعني الذهب في ايديه ورجليه. يا ابني ايه الذهب ده كله؟ أصل كنت بحافظ على الوضوء في الدنيا. طب وانت يا اللي طالع من قبرك مالك عامل ليه كده؟ يقول لك: اصلنا ربنا لا يكلمني ولا يزكيني ولا ينظر الي. طب انت عملت ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وفقير مستكبر، وملك كذاب، يطلعوا من قبورهم بهذه الحالة، الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أقوام تانيين طالعين من الحشر في أبهى زينة، في أحسن ثياب. إيه الثياب الجميلة دي يا جماعة؟ ما هو ده العمل الصالح، ما هو ده العمل الصالح. إيه العمل الصالح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يبعث الناس في الثياب التي ماتوا فيها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، فيكون أول من يكسى إبراهيم الخليل. الإمام البيهقي بيقول الكسوة دي محدش يظن أبدا أن الكسوة دي كسوة عادية من ثياب الدنيا، لا لا لا لا، ده الإمام بيقول هذه الكسوة هي العمل الصالح الذي كان يتزين به العبد في الدنيا، وتلا قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. وذهب فريق من أهل العلم بدلالة واضحة أن الناس يوم القيامة هيبعثوا في الثياب اللي هيموتوا فيها. فتاة متبرجة ماتت هتبعث الثياب بتاعها، تبعث الثياب بتاعها. شاب هدومه غرقانة ريحة سجاير ومخدرات وحشيش والكلام ده، هيبعث يوم القيامة في هذه الثياب. وأعجب من ذلك بقى أحبابي في يوم الحشر، علشان ننتبه لاقتران هذا اليوم بالعمل الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل امرئ على ما مات عليه. وأنا زي ما قلت لكم في درس بتاع أول أمس، ناس ماتت وهي ساجدة هتبعث يوم القيامة ساجدة بين يدي الله عز وجل، وناس ماتت في ساحة الجهاد تبعث يوم القيامة والجرح بتاعها بينزل دماء، اللون لون الدم وريح ريح المسك، وناس يوم القيامة يخرجوا بفضل الله عز وجل وهم يلبوا عشان هم ماتوا في الحج، وناس تانيين ماتوا بفضل الله عز وجل وإيديه كده ماسكة صدقة في إيديه كان رايح يعمل صدقة، وناس ربنا سبحانه وتعالى ربنا اصطفاهم علشان يفرج عنهم كل هذه الكربات. ثم كانوا بيفرجوا على الناس كربات في الدنيا، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة. شفتوا يا جماعة، دول طائفة من الناس اجتهدوا في العمل، ودول طائفة من الناس ضيعوا العمل وحصلوا الأعمال السيئة. شوف دول حالهم ايه ودول حالهم ايه. دول بيحشروا إلى الرحمن وفدة، ودول بيساقوا سوق البهائم إلى جهنم والعياذ بالله. علشان كده بقول يا جماعة هذا اليوم بيحتاج العمل. علشان كده أنا بقول كل واحد مننا، كل واحد مننا يهتم غاية الاهتمام بعمل. أنت ركز على عمل، العمل ده تحس إن هو قريب منك، ركز على هذا العمل لعلك تعيش عليه، لأنك لو عشت عليه هتموت عليه، ولو مت عليه تبعث يوم القيامة عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.